بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. وصلنا مع الشيخ إلى كتاب الغسل، ووصلنا إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقد بدأ الشيخ حفظه الله في شرح هذا الحديث. أقرأ الحديث ثم يستكمل الشيخ ما بدأ شرحه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل لأنس: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة السابقة ذكرنا عدة هذه النسوة وأسماءهن، من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر مع أو في ترجمة كل واحدة منهن أطرف ما ذكر فيها وما صح فيها. انتهينا من هذا، ثم نقلنا بعد ذلك عن نور الدين الحلبي في سيرته، إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. ثم قال المؤلف عن نور الدين الحلبي بعد أن ذكر هؤلاء النسوة وذكر الأبيات الثلاثة المشهورة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة 36 ذكرهن مهذب. ثم قال صاحب السيرة الحلبية: ومن جملة التي لم يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت من الفرح لما علمت أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها، وهي عز، اسمها عز أخت دحية الكلبي، التي ماتت قبل الدخول قبل دخوله بها. كونها ماتت قبل دخوله بها معروف، لكن كونها ماتت من الفرح ما متصور، يعني أن تكون زوجة لأفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق ما متصور، لكن احتاج المسألة إلى تحرير في سندها، ولم يتهيأ للنظر في قصتها. ومن جملتهن سودة القرشية، وغير سودة بنت زمعة التي يقول سودة القرشية التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت ببنيها، وكانوا 5 وقيل 6، فقال لها خيرا، إلى أن قال نور الدين الحلبي: وأما سراري صلى الله عليه وسلم فأربع: ماريا القبطية أم ولده سيدنا إبراهيم، وريحانة على ما تقدم، وجارية وهبتها له صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأخرى اسمها زليخة القرضية. انتهى من السيرة الحلبية. قال أي قتادة الراوي عن أنس، قال ابن حجر: قوله قلت لأنس أو كان بفتح الواو هو مقول قتادة، والهمزة أو كان للاستفهام، ومميز 30 محذوف أي 30 رجلا، أنه أعطي، كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، 30 إيش؟ رجلا رجلا. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى عن معاذ بن هشام 40 بدل 30، وهي شاذة من هذا الوجه. لكن في مراسيل طاووس قيل ذلك، وزاد في الجماع وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد، من طريق مجاهد قبله مثله، وزاد من رجال أهل الجنة قوة 30 أو 40 من رجال أهل الجنة. ومعلوم أن الرجل يعطى قوة 100 شخص، يعني 30 من رجال أهل الجنة، يعني يضرب 30 في 100 أو 40 في 100. وزاد من رجال أهل الجنة، ومن حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمرو رفعه، ومن حديث عبد الله بن عمر ورفعه أعطيت قوة 40 في البطش والجماع. وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة، فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا صلى الله عليه وسلم كم؟ 30,000 لا، 40 في 100 4,000 على الرواية الأخيرة. وأما رواية الصحيح أعطي قوة 30 يكون قوة 3,000. وقال الكرماني قوله سعيد أي ابن أبي عروبة بفتح المهملة وضم الراء عروبة وبالموحدة ثقة فقيه البصري، وهو أول من صنف من البصريين، مات سنة 56 و100، مات سنة 56 و100. والظاهر أنه تعليق من البخاري. وقال سعيد، قال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم قال 9 نسوة، والظاهر أنه تعليق من البخاري. يعني في هذا الموضع هو القاعدة أنه إذا كان بالسند السابق ما يأتي بالواو، وحيث يريد التعليق نعم يأتي بالواو. وهنا يقول والظاهر أنه تعليق من البخاري، هذا كلام الكرماني، ويحتمل أن يكون من كلام ابن أبي عدي لأنه روى الحديث، ويحيى القطان ابن أبي عدي ويحيى القطان لأنهما يرويان عن ابن أبي عروبة، وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من سعيد، والله أعلم. هذا كلام كرماني. الكرماني. قال ابن حجر قوله وقال سعيد هو ابن أبي عروبة كذا للجميع، إلا أن الأصيلي قال إنه وقع في نسخة شعبة بدل سعيد، شعبة بدل سعيد. وفي عرضنا على أبي زيد في مكة سعيد، قال أبو علي الجياني وهو الصواب. قلت وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيد، وأما رواية شعبة لهذا الحديث عن قتادة فقد وصلها الإمام أحمد. قال ابن المنير ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة. الترجمة باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. هذا فيه مسألة الدوران على النساء، لكن هل ما فيه تعرض للغسل؟ صحيح. هل هو واحد أو كل واحدة بغسل؟ قال ابن المنير ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة، فيحتمل أنه طاف عليهن واغتسل في خلال ذلك عن كل فعلة غسلا. قال والاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة، لأن الذي في الأصل الحديث في الساعة الواحدة، في رواية في ليلة. قال التقييد بالليلة أظهر منه في الساعة، لأن الساعة إن كان مقصود بها الزمن الفلكي الستون دقيقة فيدور على 11 أو 9 في ساعة واحدة، لكن إذا تصورنا ما أعطيه من القوة عليه الصلاة والسلام قوة 30 فلا يستبعد مثل هذا في ساعة، لكن هو قال كذا. والاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة. قلت التقييد بالليلة ليس صريحا في حديث عائشة، وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة، كذا وقع في روايات للنسائي وابن خزيمة وابن حبان. يعني بعض الناس إذا سمع شيئا عرضه على قدرته واستبعد ما لا يستطيعه هو وامثاله وأقرانه. وتصورنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 فما الذي يمنع من يدور عليهن في الساعة وقد أعطي هذه القوة؟ وبعض الناس إذا قيل له أن فلان يقرأ القرآن في ليلة قال مستحيل ولا يتصور. ليش مستحيل؟ هذا منقول عن سلف الأمة وعن كثير من سلف الأمة وأمتها. حتى مثل هذا لو تعرض عليه أنه يقرأ القرآن في ثلاث قال مستحيل. ليش؟ لأنه يقيس على نفسه. ولو تقول له يقرأ القرآن في أسبوع كذلك، من نظر إلى نفسه مع تراخيه وانشغاله وعدم اعتياده للورد المعين الذي يتخذه الإنسان لنفسه يوميا، مثل هذا لا يعان على مثل هذه الأمور. فبعض الناس إذا قيل له قال هذا أبدا مستحيل. وقد حصل نقاش في مجلس الشيخ ابن باز مع شيخ من كبار الشيوخ، لكن أنا أعرف هذا الشيخ ليست من عادته ولا طريقته العجلة في الكلام ولا العجلة في التصرفات، فإذا تكلم بترسل سواء كان في العلم أو في غيره، هو يرتل القرآن ويستبعد أن يقرأ القرآن في ليلة. لكن الشيخ ابن باز قال لا يستبعد، وهو مجرب ومجرب إلى الآن بعض طلاب العلم يقرؤونه في يوم. فما يستبعد على من تعود وعسف نفسه وروض نفسه على هذا. أما الغافل اللي ما تعود، كثير من الناس ورأيناهم يذهب في العشر الأواخر إلى الحرم ويلازم الحرم ويمكث فيه من صلاة العصر إلى أن يصلي صلاة التهجد ولا يخرج إلا للسحور، لكن ما الحصيلة؟ كم يقرأ من جزء؟ بإمكانه أن يختم القرآن، لكن مثل هذا إذا ما تعود كما جاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، طيلة حياته ليس له ورد من القرآن أو على الفطنة على ما يقولون، إذا تذكر قرأ وإلا فلا، إن جاء إلى المسجد قبل الإقامة فتح المصحف وإلا فلا. مثل هذا لا يعان على مثل هذه الأمور، فتجده في الحرم في المسجد الحرام يستند إلى عمود بعد صلاة العصر ويمسك المصحف، وإذا قرأ له ورقة أو ورقتين أخذ يلتفت يمينا وشمالا لعله أن يرى أحدا له به صلة أو معرفة، إما أن يستدعيه أو يقوم إليه. هذه أمور تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى عسف للنفس، وتحتاج إلى دربة وتعرف على الله في الرخاء ليعرفك في الشدة. إن جاء أحد ولا قام هو يبحث عن أحد، هذا ما لن ندرك شيئا. يعني إن قرأ جزئين أو ثلاثة في طيلة جلسته فشيء مستكثر عليه، وهذا شيء شاهدناه وأدركناه من كثير ممن يحضر أو يجاور في الحرم في العشر الأواخر أو في رمضان، تجد كثير منهم لا يقرأ شيئا يستحق أن يبذل فيه مثل هذا الوقت، وبعضهم يعني يقرأ القرآن في 6 ساعات 7 ساعات وميسر عليه والحمد لله، وهذا الشخص الذي تعود ولو تاريخ مع القرآن. ونقل عن الأئمة أنهم يختمون في ليلة، والشافعي يذكر عنه أنه في الليلة مرتين. وقلت لعل القائل الناسب للشافعي هذا الكلام لعله أخذه مما جاء في أحكام القرآن للبيهقي، أن شخصا جاء أعرابيا جاء إلى الإمام الشافعي وقال له: يا فلان، يا أبا عبد الله، أنت قلت بحجية قول الكافة يعني الإجماع، فمن أين لك ذلك؟ من كتاب الله. فقال: دعني أنظر في كتاب الله. فعرض القرآن 6 مرات في 3 ليال إلى أن وقف على آية النساء المعروفة ودلالته على الإجماع ظاهرة. فقالوا: ما دام 6 مرات عرض القرآن في 3 ليال معناه أنه يختم مرتين، لكن العرض غير القراءة، العرض الإمرار غير القراءة. ثم ذكر لي أنه مرويا عنه بأسانيد أنه كان يقرأ أو يختم في الليلة مرتين. وهذا قد يقول قائل أنه متعارض أو يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. والكلام في هذا كثير، لكن أيام المواسم التي يستغلها الصالحون وينقطعون فيها إلى كلام الله جل وعلا، الليلة هذه كثيرة. في عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ليلة، ومذكور عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين. على كل حال، مثل هذا الذي يقول مستحيل، هو الاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة، هذا يقيس على نفسه. حتى بالليلة ما يمكن إذا قست على نفسك، لكن من أعطي قوة 30 لا يستغرب عليه عليه الصلاة والسلام. قلت، يقول ابن حجر: التقييد بالليلة ليس صريحا في حديث عائشة، وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة، كذا وقع في روايات للنسائي وابن خزيمة وابن حبان. ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلم. وحيث جاء في حديث أنس التقييد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة، لأنه يتعذر أو يتعسر. وحيث جاء فيها تكرار المباشرة والغسل معا، وعرف من هذا أن قوله في الترجمة في غسل واحد أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وإن لم يكن منصوصا فيما أخرجه كما جرت به عادته. ويحمل المطلق في حديث عائشة على المقيد في حديث أنس ليتوافقا. ومن لازم جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما ترجم به، والله أعلم. يعني أن ثم جامع ثم عاود أو عاد من جماعهن في الساعة الواحدة، هذا معنى العود والجماع، وإلا لم يحصل له هذا العدد. وفي إرشاد الساري حدثنا محمد بن بشار بفتح الموحدة والمعجمة المشددة المعروف ببندار. قوله: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم المتوفى بالبصرة 94 و100. ويحيى بن سعيد بالياء بعد العين هو القطان، كلاهما عن شعبة بن الحجاج عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر بضم الميم وسكون النون وفتح المثنات الفوقية وكسر المعجمة عن أبيه محمد بن المنتشر، والله أعلم. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.